نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمات. نحن كذا نلتقي عندنا مشايخ وعلم عندنا أشياء كذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا. طيب في لقاء سابق ربما أثناء الحديث حقنا وعدت بأن نتكلم عن الذكر، عن الذكر، فدعونا نعيش مع أنفاس الذكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يعني، كأنه كذا أنا ونقرأ هذه الآية، ألم يعني، كأنه الله يقول لي حين طيب، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ما قلش للسقطة، للذين آمنوا ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. استكملة الآية، وكثير منهم فاسق. فلاحظوا اللفتة القرآنية البديعة هذه، يقول لك ألم يعني قد متى. ولما تجي تشوف على وجه الخصوص مسألة الذكر هذه، تشوف أنه ما أمر الله سبحانه وتعالى بشيء على وجه الكثير إلا الذكر، إلا الذكر. يا أيها الذين آمنوا، برضو لاحظوا هنا قال ألم يعني للذين آمنوا، من الخطاب مباشرة يا أيها الذين آمنوا، وعلى اعتبار أن التفاعل مع القرآن يكون على هذا النحو. واحد سمع هذه الآية ألم يعني للذين آمنوا وشعر فعلا أنه معقول ذكر الله غائب وحنا آمنوا، لا لا لا، المسألة لازم تأخذ حقها ويستجيب الواحد لأمر الله سبحانه وتعالى ومراد الله سبحانه وتعالى. الآن هذا الذي قد توجه هذا التوجه، الله خاطبه ويقول له يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. ما الذي يترتب على تحقيق أمر الله بهذه الكيفية؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والله يا أخوة مكسب ما بعده مكسب، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أزمات، إغلاقات، قل ما شئت، رحت الظلمات ما شئت إلى النور، تصبح الأمور واضحة. وبعدين لاحظوا الكرامة في قول الله سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قد يقول قال هنا كيف يعني الصلاة هنا بمعنى الرحمة، يعني مش نفهمه كده ببساطة، يعني واحد جالس يذكر الله، يذكر الله بس متحقق بالأمر كما قال الله كثيرا. نتخيل كذا الله سبحانه وتعالى قل عبدي فلان، لأنه الله قال اذكروني أذكركم، فرتب ذكره على ذكرنا. ولا الله سبحانه وتعالى لا ينسى أحد، لكن هنا بعد شرعي، اذكروني أذكركم. عبده فلان هذا اللي ذكره عنده مشكلة مع مرته، عنده مشكلة مع ابنه، عنده مشكلة. الله سبحانه وتعالى هنا يخرجه من كل أزماته. إذا تحققنا بمراد الله سبحانه وتعالى في الذكر، وأتينا بالذكر على المراد الذي على مراد الله سبحانه وتعالى، هذه نتيجته. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، كلام قطعي وآيات محكمة ما في بسوء ولا خلاف. إضافة إلى أنه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لاحظوا هناك كانت قلوب قاسية في الآية الأولى، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما أنزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، طال عليهم الأمد من ذكر الله، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فإذا قسوة القلب من الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل أن الإنسان استجاب لمراد الله في الذكر حصل له هذه الطمأنينة، خرج من القسوة إلى الطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. مرة كده هذا المشهد حصل، واحد وإحنا في مجلس واحد يقول لآخر: أمس أمين العاصمة ذكرك. صوروا المذكور هذا حقق نحن طول المكة، كان كل شيء يقول أيوة أيوة قلت أمس أمين العاصمة ذكرنا. شوية أنهم ما وسعوش المجلس. طيب يا أخوة، الله الله الله يقول اذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم، الله يذكر عبده. مسألة والله يا إخوة يعني من من من تمام فضل الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان، من تمام فضل الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان. عند سماع مثل هذا الكلام الفضائل بديك في الوضع، تحصل واحد يندفع يقول لك والله كلام قوي هذا، يندفع فيبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى بحماس، وكم يوم بطل، وكم يوم بطل. هل في طريقة منهجية هكذا يسير عليها الواحد مع الذكر بحيث يصل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أنه ما يبطلش الذكر؟ أقول نعم، طريقة منهجية نعم. من أين تبدأ هذه الطريقة المنهجية؟ تبتدأ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في يومه 1000 حسنة؟ لاحظوا الألفاظ حق الحديث، أيعجز يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول معقول قد بلغ العجز بالواحد للدرجة دي إنه يحصل 1000 حسنة بهذه السهولة وما يحصلش عليها؟ وكأنه برضو معنى ظني إذا كان واحد مش قادر أو عاجز عن أنه يحصل هذه 1000 حسنة بهذه البساطة، سيحصل هذه بمشقات النفوس، سيحصل حسنات بمشقات النفوس، أكيد لا يمكن. فيؤخذ من لفظ الحديث أولا في قوله عليه الصلاة والسلام في يومه، أن يكون ذلك وردا يوميا، أن يكون ذلك وردا يوميا، وأقله 100 تسبيحة هذه، وأقله 100 تسبيحة حتى تمشي الأمور كذا بضوابط مش بانفعالات. وبشرط هو أنه إذا نسي يوم هذه 100 تسبيحة يقضيها عندما يذكرها. هذه أهم نقطة في التواصل، لأنه يا أخوة أحيانا واحد يكون على عمل خير ومرة ما يعمل إيش يقول لك سهل، مرة ثانية ما يعمل إيش يقول لك سهل، يأتي يوم ما عاد يعمل إيش خالص. لكن لو ألزم نفسه بالقضاء، وهي سنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن حزبه قضاه حين أذكر، إذن القضاء هنا إلزام للثبات. لأنه في قضيتين يا أخو في السلوك مهمة جدا، وهي الأولى أنه الواحد كان نعمش فضيلة معينة وتحمس وانفعال وعمله بطله، ولا كان في معيبة معينة يمارسها وتركه ثم عاد لها. هذون عيبين من العيوب اللي يعني يقع فيها الكثير مننا. إذا الفضيلة اللي كان يعملها شو أصبح يعملها من أجل أن لا يتركها أو ينقطع عنها، يلزم نفسه بالقضاء. والمعيب الذي وصل إلى تركه من أجل أن لا يعود إليه، ينبغي أن يجتنبه كليا. ومعنى الاجتناب اجتناب كل المثيرات، اجتناب كل المثيرات، الأماكن اللي كان مارس فيه بالخطأ هذا، الأشخاص اللي كان مارسه معه، حتى مجرد التفكير في هذا الشيء. فإذا لم ينتبه واحد لمسألة الاجتناب في المعايب سيعود، وإذا لم ينتبه الواحد في مسألة الفضائل إلى القضاء سيترك. فإذا دعونا كذا، إحنا بادين الآن بمئة تسبيحة، وألزم الإنسان نفسه إذا نساها أن يقضيها. سبحان الله عليك. 100 تسبيحة بالصيغة المعروفة: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الصيغة المعروفة، وكلها تسبيح وتنزيه لله سبحانه وتعالى، ولكن ظاهر النص سبحان الله. طيب، في يا إخوة من سنة الله سبحانه وتعالى علامة قبول الحسنة، علامة قبول الحسنة التوفيق إلى أخرى، التوفيق إلى أخرى. يعني يعني علامة قبول المئة التسبيحة هذه من الإنسان، وقد ألزم نفسه هذا الإنسان إلزام، تجده في يوم من الأيام يقول لك ليش تشهد مئة بس؟ ليش مزيج؟ ليش مزيج؟ كونه الآن قد يقول ليش مزيج، معنى ذلك أنه المئة الأولى قبلت ووفق إلى أن يزيد عليها، فتدري وهو يزيد مئة أخرى مثلا، وهكذا يظل على هذا النفس يزداد معه ورد الذكر. ودعونا نقول اختار له وقت مثلا، وقت لهذا الورد من الذكر بعد صلاة الفجر مثال، يعني كل واحد بحسب ظروفه من بعد صلاة الفجر لا طلوع الشمس، وصل إلى أنه قد معه مثلا 1000 تسبيحة في هذا الوقت، وهذا راتب اليومين أو ورد اليومين من الذكر، وهو على نفس المنوال إذا نسى يوم ولا شغل وده يقضيها. إذا تحقق منه ذلك تجده ينتقل إلى بعد جديد، وهو يقول لك طيب إيش ما ذكرش الله في أوقات الفراغ مثلا، ما يكون معي وقت فراغ، أنا ماشي فوق الباص راكب فوق الباص ما فيش ما يشغلني، ولا ماشي بطريق لوحدي ولا جالس لوحدي، إيش ما أشغلش نفسي بذكر الله. وهي فائدة يعني، لاحظ الآن في بعد جديد بدأ يدخل فيه، وهو إشغال وقت الفراغ بالذكر. وآية في كتاب الله تقول لنا فإذا فرغت، يعني ما قالش فرقه ده، قال فانصب وإلى ربك فرغب، وإلى ربك فرغب، يعني كده إذا حصل هذا الفراغ هذا شيء مفتوح ينبغي أن تملأه بما تستطيع من القربات إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن هنا في مجال الذكر املأه بذكر الله، ما هيش مشكلة املأه بذكر الله. ستجد الآن الواحد وهو في كل وقت فراغ يحصله يذكر الله يذكر الله، في علامة على أنه ده البعد تحقق معه، وهي يبدو مثلا ماشيين مع بعض هو واحد ويتكلموا مشغول هنا الآن افترقوا، يجد نفسه تلقائيا يذكر الله دون وعي، تلقائيا يذكر الله، يجد نفسه كده تلقائيا يذكر الله. إذن الآن تركب معه الأمر، الفراغ ضبط معه، الفراغ ضبط معه، فإذا ضبط معه الفراغ على هذا النحو وجد نفسه كلما فرغ ذكر الله سبحانه وتعالى، كلما خلص من انشغال وجد نفسه يذكر الله، وتجده أحيانا يقوم من النوم تجده يذكر الله، كذا قدر المسألة مركبة معه على هذا النحو. هنا يبدأ يدخل بعد جديد، وهو يقول لك ليش ما ذكرش الله وأنا مشغول، ليش ما ذكرش الله وأنا مشغول، بدل ما المسألة فيه بفائدة، وهو الذي يصلي عليكم ملائكته، مسألة استمداد عون، يقول واحد كيف يعني يذكر الله وهو مشغول، ايش معنى يعرف يذكر الله يعني يغني وهو مشغول، يزمل وهو مشغول، معنى ذلك انه يستطيع ان يذكر الله. وعلى فكرة الزوامع الحقنة هي نوع من الذكر، بس الاجيال المتأخرة هي اللي حرفته. ايوه صح، خربق الليل هي يا رب قال الليل استمداد عون من الله سبحانه وتعالى، بس مع الأجيال المتأخرة ما درش أيش المسألة طلعت في الربق الليل، ولا بعضهم يا رب قل لي الهم، هي أذكار أصلا واستعانة بالله واستمداد عون من الله سبحانه وتعالى، بس المتأخرين ما درش أيش المسألة فطلعت في الربق الليل. فيبدأ الإنسان هنا بالذكر، بذكر الله سبحانه وتعالى في أوقات الانشغال، وذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله يعني أشغال، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فتجد الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى الآن يجاهد نفسه، وهذه أقوى مراحل المجاهدة أثناء الانشغال، يعني هو مشغول كذا ما تضبطش معه في البداية، لكن مع المجاهدة والاستمرار تجدوا الأمر يجي معه تماما، وتحصلوا من شغل يكتب يعمل يبيع يشتري ويذكر الله سبحانه وتعالى. وربما قد رأيتم هذا المشهد، أني يعني رأيت أكثر من حالة في بالذات في صنعاء القديمة، تجد عند واحد شيبة كده في دكان مسبحته بيده، تقول له اشتري الحاجة الفلانية هذه، وقام يدي لك وهو يذكر الله، وشل منك الصلاة وهو يذكر الله، وجلس يذكر الله وهو مشغول. هذه ما تسمعه بيوم الليلة أكيد من مجاهدة، من مجاهدة، ويصل الإنسان إلى أنه يتحقق بذلك، لأنه أخي هذه من طبيعة النفوس الصلاة، واحد إذا أصر على شيء وداوم عليه وده خلاص يصبغ به، يصبغ به، ولذلك لاحظوا الآن إذا وصل الإنسان لهذا العمق ما عاد يشغله شيء عن الذكر، ما عاد يشغله شيء عن الذكر. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لاحظ لو قال عن إقام الصلاة بس شو كان يعني مسألة الصلاة فقط، لكن هنا حتى عن ذكر الله وذكر الله الكثير الذي قد مشى على هذا النحو. هذا يا أخوة اللي يصلوا لهذا العمق يستطيعوا أن يذكروا الله في مثل هذا الموطن، وهو يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واحد ما قدرش يذكر الله يا أخوه وهو فارغ مستحيل يذكر الله في هذا الموطن، مستحيل يذكر الله في هذا الموطن. مسألة لها أحكامها يا أخوه، لكن إنسان صار مع الذكر على هذا واستطاع أنه يذكر الله في أوقات الانشغال العادية الآن يكرم الله سبحانه وتعالى فيستطيع أن يذكر الله في موطن تتطاير فيه النفوس. فتشوف إذن إنه الإنسان لو سار على هذا النحو، لو سار على هذا النحو يصل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أنه يجد نفسه يذكر الله في جميع أحواله، يذكر الله في جميع أحواله. فإذا وصل إلى التحقق بذكر الله في جميع أحواله يدخل بعد جديد، وهو يبدأ يقول لك يا أخي الواحد يذكر الله صحيح ما شاء الله وجميع، بس الفكر في اتجاه آخر، الفكر مشتت مشغول بذا. هذه لفتة جديدة الآن بدأت تظهر عنده، من أول بس كان يلا مطلوب يذكر الله، الآن لما نوصل إلى هذا العمق الآن بدأ ينتبه للمسألة هذه، فيبدأ بمجاهدة فكره مع الذكر، بحيث وهو يذكر الله فكره موجه في الاتجاه أيضا الذي يريده الله استحضار المعنى بالأبسط معاني التفكر. وهؤلاء اللي يسميهم القرآن الكريم أولو الألباب، أولو الألباب لاحظوا وصفهم بإيش؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم يا رب؟ قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الإنسان هذه جميع أحواله، إما قائم وإما قاعد وإما على جنبه، وفي معنى عند بعض المفسرين يعني في هذه لأنه يقول لك هذه أحوال الصلاة، نعم هذه حالة من أحوال الصلاة، لكن تحمل أيضا معنى عام وهو أن هذه جميع أحوال الإنسان، الإنسان إما قائم وإما قاعد وإما على جنبه، فأصبح يذكر الله سبحانه وتعالى بجواره بلسانه في جميع أحواله. لاحظوا ويتفكرون، الواو هنا واو معية، الواو واو معية إضافة إلى كونهم يذكروا الله، الفكر بنفس الوقت شغال في اتجاه. وهنا امتدحهم القرآن الكريم لأنه بدأ فكرهم يدخل هذا المضمار، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. لاحظوا قدهم داخلين في مناجاة مع الله، والمناجاة هذه ربنا ما خلقت هذا باطلا ما نشأت إلا من توجيه الفكر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، في إشكال هنا عند بعض الناس يقول لك يعني ما أفكرش مصلحتي، ما أفكرش مصلحتي يعني خلاص أتوانا ما أتشوناش أفكر مصلحتي. طيب جميل، هذا سؤال رائع، وفعلا تعالوا نشوف أين المصلحة، تعالوا نشوف أين المصلحة من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أصبح والدنيا همه. الدنيا هنا مش الحرام طبعا، الدنيا المباحة، الدنيا المباحة الحلال. من أصبح والدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا، هذه المصلحة اللي يقول عليه، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب له، ولم يأخذ في امتناع عليه. طب مصلحته الدنيا وهو أراد أن يأخذ وانشغاله في بيع ما حصلوش إلا هذا البعد، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب له. طب لاحظوا الآن توجه الفكر في بعد الآخرة، نفس الحديث ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله. طب هذه مش مصلحة مقابل شتت الله شمله. طيب وجعل غناه في قلبه، هذه مش مصلحة مقابل وجعل فقره بين عينيه. والمصلحة المادية تأتيه بأكمل الصور، وأتته الدنيا وهي راغمة. تبين المصلحة هذا الحين بمنطق المصلحة نفسه، إن الواحد انشغل بالدنيا ليل ونهار وفي الأخير هذا حاله وهو شتة الله جل وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب له، ولا المصلحة في أنه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. وكان شيخي رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث يضيف هذه العبارة، كان إذا حدث بالحديث من أصبح والدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، انتهى الحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول رحمه الله بعد انتهاء هذا الحديث من قوله ومن أصبح وأمسى والله همه كفاه الله أمر آخرته ودنيا، ومن أصبح وأمسى والله همه كفاه الله أمر آخرته ودنيا. فتلاحظوا إذن يعني مشوار الذكر عندما انتهى إلى ذلك الحد بدأ انشغال الفكر، وانشغال الفكر المصلحة القصوى هنا تكمن للإنسان أن يوجه فكره على مراد الله، لأنه نحن مش يعني خاضعين بالعبودية لله سبحانه وتعالى بظواهرنا، أيضا مطلوب أن نخضع لله سبحانه وتعالى بالعبودية بأفكارنا أيضا بقلوبنا بكل مسمياتنا بكل أجزائنا. فلما بدأ الإنسان يوجه فكره في مراد الله سبحانه وتعالى ومضى بهذا الفكر يجد الأمر عيانا أمامه، يجد الأمر عيانا أمامه ويصبح مشغول بالله بمراد الله طول الوقت، مشغول بالله بمراد الله طول الوقت، ينشأ من ذلك واقع جديد بالنسبة له، تجده يصل إلى عمق الانشغال بالله سبحانه وتعالى دون غيره، يخرج من عمق الانشغال بالآخرة وذا إلى أنه خلاص قضية الله مشغول بالله، حصله كذا وهو فاضي يناجي الله، يناجي الله، لأنه يا أخوان نحن نناجي بطبيعة نفوسنا على الدوام، الواحد كذا وهو جالس ولا حتى وهو بين الناس هو أيضا يناجي نفسه في مناجاة داخله بطبيعته المناجاة الإنسان، الفرق فقط من يناجي، الفرق فقط من يناجي. ولو جينا نشتي نقيمه بالعقل، تخيل واحد جالس لوحده بالغرفة وجالس يصايح هو المدير والغرفة مغلقة، لو في تصوير يطلع هذا جنان، ما نتكلم الله يسمع ولا يرى، لو في تصوير للمعنى هذا والله بطلع جنان، أليس من باب أولى أن تكلم من يسمع ويرى وتناجي من يسمع ويرى وهو الله سبحانه وتعالى؟ وما أجمل أنه تدخل بمناجاة مع الله، تشكي همومك لله سبحانه وتعالى، تبكي لله، تطرح قضاياك كلها لله. الآن لاحظوا تكملة الآية حق للألباب شنو ندخل في بيئة، هذا عمق المناجاة الآن، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا من ربنا هذه وما بعدها، هذه مناجاة الآن، لاحظوا قدم يناجوا ربهم، ربنا ما أخلقت هذا باطلا سبحانك، وكأنه كذا ربي يقول لهم طيب ايش تشتوا، قالوا فقنا عذاب النار، لاحظوا مناجاة قد ها فقنا عذاب النار، طيب ليش هاربين من النار، فضيحة يا رب، فضيحة يا رب، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، عيب نحن أولاد ناس ما احنا شو بهدلة، ما قال الشيخ الشعراوي الله يرحمه، يدخل واحد النار مع السقاط، واحد يا أخو والله احتباس مرة قال لي تصور الحبس ما هوش مؤلم، قلت له قال المؤلم انه يطرحون لك جنب سراق جنب صعالي جنب هذه، قال اخذ من السجن نفسه، اخذ من السجن نفسه انه يطرحوك بالناس ويطرحوك مع هذا الناس فقال والله هذه اخذ من السجن نفسه، قلت له اذا ادركت الان قول الجماعه هذول اللي قالوا ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، عيب فضيحه انتم اولاد ناس كنتم اعتباريين ويجوا عند هذول السفر، هذه خزي اكبر من العذاب، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا، لاحظوا الآن يتقربوا إلى الله بما لديهم، إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذه اللحظة دائما، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا رب نحن نشتي نموت على هذا الحال، لحظوا دي كل مناقة الآن، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. والله يا أخوة ما في متعة في الحياة مثل هذه، ما في متعة في الحياة مثل هذه، أن يدخل الإنسان مع ربه في مناجاة. قد كذا يناجي ربه في أوقات فراغ، بعد يجي المسألة مجرد ذكر، قد المسألة معية، قد المسألة معية، يعني كذا معك واصل وتجلس سامع. ولذلك عجبتني حقيقة القصة حق المقوّت هذه، وهي لقطة لطيفة في المناجاة ولا بأس يعني من ذكرها. واحد مقوّت يروي هذه القصة أحد أصحابنا، يعني قال كنا جالسين بلوكندا هو يرقد تحت وأنا يرقد فوق، قالوا الطرح بالدور الأول وقال شوية، قال وراب قال شوية ورد على نفسه وقال هو، قال له لينبورا، لا لينبورا يا رب، قال له قال شوية وقال هو ذاك رزقك اللي قسمته لك، قال له الطرح ونخر وأنا أهم البورا حقه فوق وما غفيش. لاحظوا جمال الأنس بالله يا أخو، جمال الأنس بالله، جمال الأنس بالله، أن تأنس بالله وأن تستشعر معية الله لك على مدار اللحظة. والله الذي لا إله إلا هو، ما في نعمة في الدنيا توازيها، ما في نعمة في الدنيا توازيها، أن تكون مستشعرا لمعية الله لك، مستشعرا لمعية الله سبحانه وتعالى لك. بالله أيش اللي بيسقط الإنسان وهو بهذا العمق في معية الله، في معية الله. والله الذي لا إله إلا هو لو اجتمع أهل السماء والأرض مش هزلوا الشعرة. ولك لاحظوا اللقطة حق بني إسرائيل، يعني نقطة لبيان من قد وصل إلى إدراك المعية ورؤيتها كيف منطقه، واللي عاد ما وصلش إيش منطقه. إنا لمدركون، انتهى الوضع. ولك أقول لك كلا، إن معي ربي سيهدين. ماذا أقول له يا رب؟ ما أقول له قد معي، قد معي معي، ما أقول له مو غائب الحين ولا مهلوش، معي هو اللي يقول لي، هايوة هو اللي يقول لي، مش أنا اللي أقول له ذا الحين، لأنه معي. ولله المثل الأعلى يا أخوة، يعني في لبين هذه الحال، صوروا له واحد ماشي مع أبيه وتعرض لابن وهو ماشي مع أبوه لأي مشكلة كده، محتاج يقول يا أبا، ماشي محتاج، قبل ما يقول شكون الأب قد دخل، قبل ما يقول شكون الأب قد دخل، وليش قل له سوي كده أعمل كده هرب كده، الأب نفسه. فأن يصل الإنسان إلى هذا العمق من أن إنه يصل إلى استشعار معية الله له، هذا وضعه منتهي، ما بقش عنده إشكال إطلاقا. لأيش؟ لأن الله معه، وما دام الله معه من عليه، من كان الله معه فمن عليه، من كان الله معه فمن عليه. يا أخوان اشتي نستثمر معرفتنا بالله، والله حرام إنه يكون ربنا الله ومتيح لنا هذه الفرصة نحن نصل إلى نقطة المعية، وإحنا جالسين نبكي وحزينين وخائفين ونهيم، فضيحة. والفرصة متاحة، والله جعل الأمر والمبادرة من عندك أنت بموجب سننه. كيف؟ من تقرب إلي شبرا تقرب، لاحظ العبد ابتدأ، تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، وأنت كمل مثل ما تشاء بحسب التفاتة قلبك إلى الله سبحانه وتعالى. يا أخوة السير إلى الله، السير إلى الله التفاتة قلب، التفاتة قلب، بس بشرط ما يعتصرش. التفاتة قلب، إذا التفت القلب إلى الله ما عاد فيش مبرر أن يلتفت إلى سواه. في حديث الصلاة أنه لمن يلتفت العبد، لمن يلتفت العبد، والحديث واضح أنه في الالتفات، لكن يعني علماء السلوك يسقطوا أيضا على القلب. يأمر الله بإنزال الحجب فيقول أإلى من هو أفضل مني، في أحسن من الله عشان تلتفت إليه، في أحسن من الله عشان تلتفت إليه، عباقي وحبيب أحسن منه، نعم عباقي وحبيب أحسن من الله. فكيف فقط الواحد يسير يقتنع أنه الأمر على هذا النحو، يقتنع أن الأمر على هذا النحو وأنه عشان يصير ويصل لهذا العمق هذه. الله يكلم الإنسان كيف يثبت والله يكلمه. والله يكلمه المسألة يعني واضحة فيها معاني من قلة الأدب أيضا. يعني تخيلوا كذا وهذا المثل اللي ضربه الإمام الغزالي رحمه الله. قل لك تخيل ملك من ملوك الدنيا منصت إلى واحد من ملوك الدنيا. ماذا سيقول والواحد جالس مشغول آه فلان إيش سويت يا فلان إيش عملت والملك قال منتظر إيش بيقول. هل هذه قلة أدب بين يدي ملك من ملوك الدنيا؟ قلة أدب بين يدي ملك من ملوك الدنيا. كيف الحال بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ كيف الحال بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ إذن إذا سار الإنسان يا أخوة على هذا النحو وجاهد نفسه لأن الأمر ما في لش إلا طريق المجاهدة ما في لش إلا طريق المجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن يصل الإنسان يا أخوة إلى عمق أن الله معه والله ما بقش حاجة يشتيها ما فيش حاجة عاد يشتيها إطلاقا تحصل الإنسان في طريق سيري هذه يحصل لقلبه ترقي ترقي ترقي حتى يصل إلى حال القرب وفي كلام نفيس لابن القيم في مسألة القلوب القلوب المعنى هنا بتصرف يعني قال رحمه الله هناك من القلوب حانات خمر يعني طول الوقت مشغول أين السكر مع من السكر أين استطلع حتى السكرة ويربط أموره كله بالسكرة هذا القلب حانة خمر قال ومن القلوب مواخير زنا مشغول القلب هذا واصل بالقضية دي من اين شقر لب كل القضية دي هي وهذا طبعا اشياء حرام وبعدين دخل قال ومن القلوب مثل الاسواق والسوق معروف ايش بضاعة السوق صح في مباح في لكن في المهم سوق ثم قال ومن القلوب مثل المساجد مثل المساجد يعني لاحظوا ترقي القلب الآن كيف يعني مثل المساجد مشغول بالمسجد مشغول بالصلاة مشغول وفي الحديث ورجل قلبه معلق بالمساجد أكيد مش بسنارة أكيد مش معلق بسنارة منشغل تحصله طول الوقت كان باقي الأذان هاي أولاد تماشي استطلع علينا الصلاة مشغول مشغول بالمسجد بضاعته بضاعة مسجد القلب هذا بضاعته مسجد لما تجلس داخل في المسجد لا ترى إلا قراءة قرآن ذكر لله صلاة ها قلبه مشغول في هذا الاستقبال قال رحمه الله ومن القلوب مثل الكعبة قد جعلهم الله مهوى أفئدة قد جعلهم الله مهوى أفئدة هذا نقولهم من هنا وهذا نقولهم من هنا وهذا جعل اللهم الله سبحانه وتعالى قبلة للخلق ومن القلوب قال مثل السماء تحرسها الملائكة بالشهب يعني إذن حتى الشياطين ما عاجزين يقربوا لهم ما عاجزين الشياطين ما عاجزين يقربوا لهؤلاء قال ومن القلوب مثل عرش الرحمن لا يستوي عليها إلا معرفة الله لا يستوي عليها إلا معرفة الله سبحانه وتعالى فأن يصل الإنسان يا أخوة إلى هذا العمق ويصبح ما هوش مشغول عد بشيء سوى الله سبحانه وتعالى هو خلق لذلك هو خلق لذلك أن يصبح الإنسان بس قضيته الله مشغول بالله مشغول بالله يريد أن يعرف الله لأنه كيف يا أخوة في كلام كلام جميل للأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي كثير ما سمعت منه هذه العبارة قال من عرف الأمر ولم يعرف الآمر تحايل على الأمر ومن عرف الآمر تفنن في تنفيذ الأمر تفنن في تنفيذ الأمر قد تصبح متعته كيف يرضي المحب كيف يرضي محبوبة وهنا يصبح الإيمان المعنوي اللي نتكلم عنه ذا قدو جالكسي في مصمصه صحيح المليان ذاق طعم الإيمان لاحظ ذاق طعم الإيمان منو ذاق أصبح ذوق المسألة منو قال من تحقق بهذه الأمور الثلاث وهي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم هذه علاقته مع الله ورسوله أحب إليه ما هو ماذا تريد أريد ما يريده الله هواك هوايا مراد الله أصبح هواه مراد الله لأن الإنسان مقبول على الهوى لا يمكن أن يتخلى عن الهوى هو فقط إما نوجهه في يعني في سخط الله وأما نوجهه في مرضات الله فيصبح هذا الإنسان هواه مراد الله فيكون الإيمان هذا قد ذوق أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أن يكره أن يعود إلى الغفلة كما يكره، يعني لتكملتها أما من الحديث انتهى هنا، لكن قياسا على أن يكره أن يعود إلى الكفر، أن يكره أن يعود إلى الغفلة، أن يكره أن يعود إلى المعصية. لأن تخيل واحد كان يعصي الله سبحانه وتعالى يا أخوة، ومعلوم ما المعصية من شؤم، ثم دخل في التوبة وعرف الله سبحانه وتعالى، يصبح عنده كره للرجوع في المعصية، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فإذا وصل الإنسان إلى هذا العمق وأصبح هواه مراد الله سبحانه وتعالى، هنا يبدأ يتعرف على ربه اللي يتعامل معه، وقد رأى معيته له. ولمن تسأله عن ربه، مش يقول لك قال فلان وقال العالم فلان، يقول لك عن ربه اللي عرفه بحياته، عن ربه اللي عرفه بحياته وتعامل معه. وهذه في بين لفتة لطيفة من القرآن الكريم يا إخوة، في الإخبار عن الصالحين. مثلا لاحظوا في سياق قصة نوح، يقول الله سبحانه وتعالى إخبارا: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي، لاحظوا ربي، لغفور رحيم. وهنا تدرك يعني هو عرف الله بكمالاته، لكن هذا العمق، عمق المغفرة والرحمة، هو كان المتجلي عليه بشكل أقوى من غيره. ولا مو صبره 950 سنة، إن ربي لغفور رحيم. تتخيل واحد ثاني من عباد الله الصالحين ويقول إن ربي قريب مجيب، واحد ثاني يقول إن ربي على كل شيء حفيظ، واحد ثالث يقول إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي طيب. سؤال لي قبلكم، لو تشتي تقول إن ربي أو إيش؟ إيش بتقول؟ قلت غيرك إيش تقول؟ مثل ما قال لا ربك اللي عرفته. يعني مثلا خلونا نضرب مثال، عرفت دكتور عبد الحافظ، لو طلب مني أو حدد أكبر ميزة في شخصيتي، بقول دكتور عبد الحافظ مما عرفته على كذا وكذا وكذا، مش مما قالوا لي عليه، مما قالوا لي عليه. هذه المعرفة الحقيقية. طيب الله ربك اللي عرفته، إذا تشي تقول إن ربي، إيش بتقول؟ مهم جدا تصل تقول إن ربي، لأنه يا أخوة هذا سؤال سنتعرض له بالعالم الآخر، من ربك؟ أكيد ما أعتقد إن المطلوب تقول له قال الشيخ ابن تيمية، قال، يقول لك هذا ربه، ربك أنت اللي تعاملت معه، عرفته وركنت إليه، وبينك وبينه معاملة ودهر، يعني ما إيش المسألة. فيا أخوة الغفلة كارثة، والإنسان مقبول بالفطرة على المعرفة. في حجابين لهذه المعرفة الفطرية، وهما: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. معلوم الشهادة لا تكون إلا بعلم. أن تقولوا، لاحظوا، كأنه يقول الله سبحانه وتعالى: إياكم أن تقولوا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن الغفلة حجاب. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، يعني كأنه كذا قيل لنا هذا التحذير في يوم العهد. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. والله يا أخوة، لو واحد أراد فعلا كذا إنه يدخل عمق، يقول يا رب أنا دحين أسمع كثير الكلام من المطوع هذا، والمسألة ما تنفعش معي، أقرأ كتب وذا مكان، أنا ما نش مطمئن، أنا أشتي اطمئن قلبي كذا، أشتي يا رب تطمئن قلبي، وأبدأ أدخل معك كذا في عمق معرفي وتعامل، والله الذي لا إله إلا هو سيطمئنك، والله الذي لا إله إلا هو سيطمئنك. لأنه قال كنتيجة نهائية للذكر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله لما نجيب لي قصة عن خليله إبراهيم الخليل عليه السلام، يعطني هذه الفرصة أيضا. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن. طيب في السؤال حق الله، قال أولم تؤمن، الله معلوم يعني يعلم قطعا أنه مؤمن، طيب ليش السؤال هذا؟ السؤال علشاني وعلشانك. علشان شو؟ كانوا يقول لك إذا كان هذا إبراهيم الخليل خاطب الله بهذه الطريقة من باب أولى أن تكون الفرصة لك متاحة أيضا. وفي كأنه نص على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع يقول نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني أنت برضو مطلوب تأخذ فرصتك. أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير. يعني الله سيطمئنك سيطمئنك. القصة التي قبلها أيضا تسير في نفس الاتجاه. العبد اللي قال، العبد الصالح الذي قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن هنا مش إنكار، بحث عن الكيف، بحث عن الكيف، يعني أن العقل هذا قد وصل إلى معرفة قدرة الله سبحانه وتعالى، بس يشتي كيف القدرة، يشتي كيف القدرة، وهذا أمر خارج عن العقل، شحرق العقل، مش قدرش للكيف، مش قدرش، شحرق. الله سبحانه وتعالى أعطوه فرصته برضه حتى يصل إلى أنه يدرك أنه الكيف هذا مش قدرش، ما بش معه إلا نسلم، ما بش معه إلا نسلم. أن يحيي هذه الله بعد موته، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث الواحد مننا يا أخوة لما يرقد يقدر يقول أنها رقدت كثير من 6 ساعات ولا أقل من 6 ساعات. أظن هذه تجربة بشرية عند الناس كده. هذا لما قال لبث يوما أو بعض يوم أكيد من واقع هذا الشعور. وذلك أنا كده يعني في بعض الإسرائيليات تقول لك ظافر ومدري كم كان، ما أظن في الكلام صحيح. هو ذاك حق مثل العجل اللي رقد. قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. إيش 100 عام؟ ذو الطعام حقي قدامي. يعني لاحظوا القدرة الآن اشتغلت بطريقين، يعني بعدين، بعد الإفناء وبعد الإبقاء والحفظ. الطعام والشراب أحفظوا كما هو. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. هو ذكو. وانظر إلى حمارك. أين الحمر مهلوس؟ أنت خيول الحمر هذا كلتوا عرقة، والعرقة ما تأكلوا النطهاشة والتهاشة ما تأكلهم سباع، يعلم الله ينقذ الحرق هذا الحمر هذا. وتصور كذا وهو يشوف العظام تقبل من كل اتجاه، ذرات العظم من هنا من هنا من هنا من هنا، ويتشكل الهيكل العظمي حق الحمار. طيب كم في كيف الآن؟ ما كيف من أين جاء هذه وكيف جاء هذه؟ كيفيات من الآن ما يمكن إدراكها، بس في نتيجة ظهرت. إذا أنت انظر إلى هذه النتيجة، أما الكيف تفعل القدرة كيفما شاءت وليس بحدود عقلك إدراك الكيفية. ولذلك في معرفة الله سبحانه وتعالى يا إخوة لا ينظر للكيفيات، لأنه ليس هذا مجال عقل. يقال عن الله ما قال الله عن نفسه، ما قال عنه رسوله، على مراده هو على مراد رسوله. ليش؟ لأن العقل لا يستطيع أن يكيف الكمال المطلق هذا. فانظر إلى حمارك ونجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، خيالوا كذا وتفرق العظام تركب لك العظمي وبعدين اكتسل لحم ثم نكسوها لحمة، وبعدين ما قلش الجلد والشعر، وذا الحمار دق الأذان حقه سنتين هذا دق نوقه. كم في كيف كيف كيف؟ ما فيش إلا أنا قدامي نتيجة، يعني مقدمة ومعي نتيجة. المقدمة يسبه الحمار مهلوشة بدليل حبات عظام جت لعندي، والنتيجة حماري رجع. إذا الوسط هذه أنا ما عقلي ما اشتغل من النتيجة لهذه الأخيرة، هذا علم بالنسبة لي الآن. ولذلك قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، والله الذي لا إله إلا هو يخلق. هذه متاحة لكل واحد. يعني الواحد يا أخوة يقول يا رب طيب أنا اشتي عرفك، أنا اشتي عرفك، أنا أشتي عرفك وأشتي اطمئن معرفتك وأصل إلى أن أنا أكون مطمئن بك. مش كلوش عيب، مش كلوش عيب. إذا كان الخليل عليه السلام يقول له بلى ولكن ليطمئن قلبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع هذا الموقف أيضا بقوله نحن أولى بالشك، هذا كله عشاننا نحن، عشان نطمئن نحن نحن. إذا يا أخوة والله الذي لا إله إلا هو ليس هناك أمتع ولا أكمل من معرفة الله، ليس هناك أمتع ولا أكمل من معرفة الله، بل هي الغاية التي خلقنا من أجله. لأنه بالمعرفة، بمعرفة الله تكون العبودية على المراد، على الوجه الأكمل الذي أراده الله سبحانه وتعالى. بل الكون كله خلق، كل الكون خلق من أجل أن يعرف الله. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. سؤال كذا بس أجلس مع نفسي، ما هي قاعدة بياناتي عن الله؟ أنا بياناتي أنا، ما هي قاعدة بياناتي عن الله؟ معقول يا أخوة الواحد لو طلب منه يتكلم عن شخص ولا عن فلان ولا عن نجم ولا في جلس ساعة يفصل؟ لو طلب منه يتكلم عن ربه اللي يعبده في جلس يقول قالوا قالين، عيب. الأصل إنه إمكانية التعامل مع الله واردة واردة، وسترى آياته واضحة بينة، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكل واحد الله سبحانه وتعالى يفصل من الآيات ما يوصله إلى هذا اليقين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل لنا في هذا البلد وفي كل بلد إسلامي مخرج صدقا يرضيك، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وغفر الله لنا ولكم والوالدين والديكم ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم الأموات، ولصاحب هذا المقام وبالوالديه ومن كان سببا في جمعنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. الله يسلمكم وإياكم. الله تعالى.